50 languages. 31. 31. في المطعم 3. På restaurant 3. أريد صحن مقبلات. Jeg vil gerne have en forret. أريد صحن سلطة. Jeg vil gerne have en salat. أريد صحن حساء. Jeg vil gerne have en suppe. أريد بعض الحلوى. Jeg vil gerne have en dessert. أريد بوضة مع القشطة. Jeg vil gerne have is med flødeskum. أريد فواكه أو جبنة. Jeg vil gerne have frugt eller ost. نريد أن نفطر. Vi vil gerne spise morgenmad. نريد تناول الغداء. Vi vil gerne spise frokost. نريد تناول العشاء. Vi vil gerne spise aftensmad. ما ترغبه مع الفطور؟ Hvad vil du i have til morgenmad? خبز مع مربى وعسل. Rundstykker med marmelade og honning. خبز محمص مع سجق وجبنة. Ristet brød med pølser og ost. بيضة مسلوقة. Et kogt æg. بيضة مقلية. Et spejlæg. عجة بيض. En omelet. من فضلك زبدية لبن ثانية. Må jeg bede om en yoghurt mere. من فضلك بعض الملح والفلفل. Må jeg bede om salt og peber også. من فضلك كوب ماء إضافي. Må jeg bede om et glas vand mere?